الله ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قوله تبارك وتعالى: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. كذب به، الضمير يعود على القرآن، الضمير يعود على القرآن، أي أن هؤلاء قوم النبي صلى الله عليه وسلم أو منهم من كذب بالقرآن الكريم فلم يصدق به ولم يؤمن به واختلفوا فيما بينهم، فمنهم من يقول هو سحر ومنهم من يقول هو شاعر ومنهم من يقول هي أساطير الأولين ومنهم من يقول هو يأتي فلان فيملي عليه هذه الأساطير، فاختلفوا وتضاربوا في أقوالهم فيما بينهم مع أنهم يعلمون صدقه صلى الله عليه وسلم، لأنه كانوا يسمونه الصادق الأمين قبل بعثته، وفي أنفسهم يعلمون أن ما يقوله صلى الله عليه وسلم وما جاء به حق وصدق من عند الله عز وجل، ولكن المعاندة والكبر والتعنت هذا الذي حمل والحسد حملهم على رد الدعوة والتكذيب. فقال جل وعلا: وكذب به قومك، أي كذبوا بالقرآن لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقومه عليه الصلاة والسلام يقصد به قريش، لأنه من بني هاشم وبنو هاشم من قريش. قال: وهو الحق الذي ليس وراءه حق فهو أعظم. وكتاب الله جل وعلا من صفاته الحق، فكل ما فيه صدق وعدل كما قال جل وعلا: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. والقرآن هو من كلام الله سبحانه وتعالى، فهو صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. قل لست عليكم بوكيل، أي لست وكيلا عليكم حفيظا راعيا، وإنما عليه صلى الله عليه وسلم البلاغ والله جل وعلا عليه الحساب. وهذا مثل قوله عز وجل: قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقوله جل وعلا: لست عليهم بمسيطر. وقوله جل وعلا: وإما نرينك بعض الذي نعدهم فإنما عليك، أو نتوفينهم فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، إلى آخر تلك الآيات التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام ليس وكيلا عليهم ولا حفيظا عليهم وليس حسيبا عليهم، وإنما هو عليه البلاغ، والله تبارك وتعالى حسيب كل واحد فيما يعمل وفيما يؤمن فيما يقدم وفيما يؤخر. قل لست عليكم بوكيل. وحمل بعض العلماء المفسرين قوله جل وعلا: وكذب به قومك، الضمير عائد على الآية السابقة في قوله تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصنف الآيات لعلهم يفقهون. هذه الآيات التي سبق تفسيرها وأنه عليه الصلاة والسلام أنه تبارك وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأمر قومه وأن يخاطب قومه من الذي ينجيهم من ظلمات البر والبحر، وأنه إذا أصابهم ذلك دعوا الله جل وعلا سرا وجهرا، فالله عز وجل هو الذي ينجيهم، وإذا أنجاهم صاروا مشركين وأشركوا بالله سبحانه وتعالى. ثم بين لهم عز وجل قدرته وقوته وأنه القادر على أن يأتيهم بالعذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم أو يلبسهم شيعا أو يذيق اللهم بأس بعض. فقال بعض العلماء في التفسير وكذب به قومك، أي هذا السابق، لكن أظهر أنه الضمير يعود على القرآن الكريم، وهذا الذي يتناسق مع بداية السورة كما سبق في غير موضع. ثم قال عز وجل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، لكل نبأ لكل خبر مستقر أي حقيقة ونهاية ووقوع وحدوث، وسوف تعلمون، وهذا تهديد ووعيد شديد لمن كذب بالقرآن الكريم، كقوله عز وجل ولا تعلمن نبأه بعد حين، وقوله تبارك وتعالى لكل أجل كتاب. ثم قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الخوض حقيقته هو التوسط في الماء والسير فيه، يقال خاض في الماء، حقيقة الخوض في اللغة هو المشي في الماء، هذا هو الخوض، يقال خاض يخوض أي مشى في الماء في الماء. فقال وإذا رأيت الذين يخوضون، وهذا دليل على أن المراد به الذم، ولفظة الخوض أكثر أو كل ما وردت فيه في القرآن الكريم جاءت بصيغة ذم فاعله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فكلمة الخوض وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، غالبها ذم على سياق ذم الفاعل. فقال عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون، الخوض هو اللعب والاستهزاء والسخرية ورد آيات القرآن الكريم في آياتنا، أي في في في, في القرآن الكريم في كلام الله جل وعلا، وأيضا في دين الله سبحانه وتعالى، وأيضا في دين الله عز وجل، فيلحق بالآيات حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أحكام الشريعة. فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الإعراض هو أن توليه ظهرك، تولية الظهر، وهذا يدل على أنه إذا كان في المجلس لعب واستهزاء بدين الله عز وجل فلا يجوز البقاء في ذلك المجلس، بل الواجب هجره وتركه والإعراض عنه بأن يوليه ظهره وينطلق ويذهب. حتى يخوضوا في حديث غيره، أي يأخذوا في كلام آخر غير ذلك. فإن كنت في مجلس وصاروا يستهزئون بدين الله أو بأحكام الشريعة أو بالقرآن الكريم أو بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أو بأحكام الشرع أو بالقائمين والمستقيمين على دين الله جل وعلا، فالاستهزاء بهم استهزاء بالدين ليس استهزاء بذواتهم. ولهذا قوله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا قاله بعضهم وهم راجعون من الغزوة، فقال بعضهم ما رأينا مثل قرائنا، ما رأينا مثل قرائنا، أكثرنا أكلا وأشبعنا بطونا أو أعظمنا بطونا وأجبننا عند اللقاء، وأجبننا عند اللقاء، هذه سخرية بالقراء وهم من حافظة كتاب الله عز وجل وممن يحفظون كتاب الله تعالى ويجمعون علما عظيما. فقال الصحابي والله لأرفعنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرها للنبي عليه الصلاة والسلام، فوجد أن الآيات قد نزلت، ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب الآيات. هذا سخرية بالقراء، فيلحق به يعني يلحق بالسخرية بالدين وبآيات الله عز وجل. فلا يجوز القعود والجلوس في مثل هذه المجالس حتى يخوضوا يعني يأخذوا ويغيروا الحديث أصلا في حديث غيره، يعني يغير ما كان فيه من تكذيب أو سخرية. والحقيقة أيضا أن هذا المجلس الذي يكون فيه مثل هذا المزاح وهذه السخرية الواجب وعظ هؤلاء والإنكار عليهم والبيان أن هذا لا يجوز وأن هذا حرام وأن الاستهزاء بدين الله كفر. وهذا باتفاق العلماء من نواقض الإسلام الاستهزاء بدين الله عز وجل، من نواقض الإسلام الاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى. وهذا مر شرحه في بعض الكتب في الاعتقاد في كتاب التوحيد، باب ما جاء في الاستهزاء بدين الله عز وجل وقول الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وذكر المؤلف الحديث أنهم كانوا راجعين وعائدين من غزوة، فقال بعضهم ما رأينا مثل قرائنا الحديث. فقال العلماء هذا فيه الاستهزاء بدين الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسترسل من القائل، لأن القائل لما سمع بذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليعتذر، أتى النبي عليه الصلاة والسلام ليعتذر. قال فوجد القرآن قد سبقه فجعل يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم على دابته معرض عنه، وهو متعلق أي الرجل متعلق بركاب رسول الله، وهو يقول عليه الصلاة والسلام قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الآية إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وهو متعلق برحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لا تضرب رجله حتى أدمتها، ولا يزيدها عليه الصلاة والسلام إلا قوله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالدين كفر بالله سبحانه وتعالى، ولهذا ينبغي للإنسان أن يتنبه لهذا، لا يعتقدن الواحد أن الكفر بالله جل وعلا فقط أن ينكر وجود الله عز وجل أو أن ينكر القرآن الكريم أو أن يتعلق الأمر بالإنكار والجحود فقط، فلان كافر لما؟ لأنه لا يؤمن بالله، ليس هذا فقط. فالكفر منه ما يتعلق بالقلب ومنه ما يتعلق بالقول باللسان ومنه ما يتعلق بالعمل، فمن الأعمال ما هو كفر ولو زعم صاحبها أنه يؤمن وأنه يصلي ويزكي ويصوم ويحج، فعمله كفر، عمله يعد كفرا. أن يلقي القرآن وأن يرميه أو أن يجلس عليه أو أن ينجسه أو أن يستعمله في إزالة النجاسة أو أن يدوسه بقدمه أو أن يسجد للصنم أو أن يسجد للصنم أو أن يطوف بغير الكعبة أو أن يصلي لغير القبلة، هذه أعمال يكفر بها صاحبها. وأيضا الأقوال كسب الله جل وعلا كفر بالله، ما يقول أنا أؤمن بالله، لو كنت مؤمنا لعظمته، لأن الإيمان بالله حقيقة التعظيم، التعظيم والمحبة والخوف. فإن كان التعظيم قائما بقلبه الذي وهو أصل، فكيف يسب الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أنه ما يفعل، فهذا كفر. وسب النبي صلى الله عليه وسلم حكم فاعله القتل بإجماع العلماء، كما نقل ذلك القاضي عياض وشيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. السخرية بالدين، استهزاء بالدين كفر أيضا، سواء كان بالقول أو بالعمل، يعد كفرا وناقضا من نواقض الإسلام. فقال فأعرض عنه حتى يخوض في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان، أي إذا أنساك، وإما أي وإن، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله عز وجل ويستهزئون بها. فإذا نسيت ثم تذكرت فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والخطأ النسيان معفو عنه، قد قال جل وعلا في الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ربكم قد فعلت، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالنسيان معفو عنه، معفو عنه. فإذا نسيت في مجلس وذهلت وغفلت ثم تفطنت إلى أنهم يستهزئون بالدين فأعرض عنهم وأمرهم بأن يغيروا ذاك الكلام ويظهم، ولا بد أن تبين لهم أنهم فعلوا أمرا عظيما ويجب عليهم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن لم يغيروا الحديث فإنك تتركهم. فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نعم. ونحو هذا نزل في قوله عز وجل وقد نزل عليكم، نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فقال وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد معهم بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. الآية هذه حملت على معنيين، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، أي الذين كانوا مجالسين مع هؤلاء إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك فقد برئوا من عهدتهم وتخلصوا من إثمهم، فقد برئوا من عهدتهم وتخلصوا من إثمهم. إذا كان في مجلس فيه أناس يستهزئون بالدين فإذا تذكر وعلم قام وترك، فإن قام وتركه فليس عليه من إثم ذاك القائل ومن عهدته، ليس عليه شيء، تبرأ منه. وقيل وما على الذين يتقون من حساب من شيء، أي ما عليك أن يخوض في آيات الله إذا فعلت ما يجب عليك وهو ماذا؟ اجتنابهم. وقيل المراد ليس عليهم من حسابهم من شيء، ليس عليهم من حسابهم من شيء. فهما تفسيران قريبان لكن بينهما خلاف. فالأول المراد إذا سمعت هذا الاستهزاء وقمت وتركتهم فإنك ماذا؟ قد برئت من عهدتهم وتخلصت من إثمهم، وتخلصت من إثمهم. والثاني المراد معناه إن جلسوا معهم فليس عليهم من شيء، فليس عليهم من حسابهم من شيء. فهما معنيان، الأول إذا سمع قام وترك وعند ذلك فالإثم على القائل. الثاني المعنى الثاني أن المراد لو أنك جلست منكرا في نفسك فالإثم على من؟ على القائل، الإثم على القائل. وبالتالي قالوا هذه الآية قد نسختها آية النساء وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آية لا يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، يعني إذا بقيتم فإنكم إذن مثلهم. فهذه الآية قالت أن الواجب القيام وتركهم، فلو لم يقم وبقي جالسا فإثمه عليه. وجاءت آية النساء فقال إنكم إذا مثلهم، يعني نسخ جواز القعود ويجب أن يقوم. هذا المعنى الثاني. لكن الأول ما وما الذين يتقون من حسابهم من شيء، يعني إذا قام وتركهم فقد برئ من عهدتهم ومن إثمهم. والمعنى هذا الأول الذي ذكرناه أقرب مع احتمال المعنى الثاني، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ليس عليك من حسابهم شيئا وإنما عليك الذكرى الذي عليك أن تذكرهم. فأمره أمرنا جل وعلا بالإعراض عن هذه المجالس مع التذكير لعلهم يتقون ويرجعون عن فعلهم. نعم. فالمسلم يحذر من هذه المجالس التي فيها الإساءة للدين والسخرية به، وما أكثرها ما أكثرها، سواء كان في المجالس التي يشاهد يعني يجلس الإنسان أو ما يشاهده. ربما قد يشاهد بعض الحصص التي فيها الفكاهة وتضحيك الناس، مع أن هذا الفعل شنيع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل له ويل له ويل له، قيل: من يا رسول الله؟ قال: يكذب ليضحك الناس. مجالس الفكاهات في رمضان وغيرها التي يبقى الناس على شاشاتها ينظرون، لربما يكون فيه السخرية بدين الله عز وجل، فلا يجوز البقاء والسماع لذلك. فالواجب هجر هذه المجالس وتركها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.